فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده، ده اللي هو الولي. أما الصبي نفسه لا يجب عليه. والراجح أنه لا يجب على الولي ضرب الولد إلا في الصلاة، الولي بعد 10 سنين، بعد ما يبلغ من 10 سنوات يجب عليه أن إذا تخلف عن الصلاة يضربه. طب قبل 10 سنين يضرب؟ 10 سنين فوق 10 سنين ينضرب، تحت 10 سنين إيه؟ يعلم. مش تلاقي مدرسين الابتدائي من أول ما الواد يخش في حضانة KG1 عنده 4 سنين وهو بيتلبى بالعصاية عشان خاطر ما حفظش جدول الضرب ولا الاي بي سي ما حفظهاش حلو، صح؟ لو التزمنا بالشرع احنا هنخف من الامراض النفسيه اللي بتصيب الاولاد. الواد بقى عنده رهاب من المدرسه ورهاب من الفصل ورهاب من المدرسين ومن التعليم وبيطلع ينحرف. ليه؟ بسبب سوء اخلاقنا داخل الفصل الفصول. والمدرسين لابد ان يتعلموا الشرع قبل ان يتعلموا في ماده التربيه دي، المفروض تبقى اولها سنه النبي صلى الله عليه وسلم، دي افضل نوع من التربيه. ولذلك افضل كتاب يربي الاطفال كتاب نصح به الشيخ محمد اسماعيل اسمه منهج النبوي في تربيه الاطفال لمحمد نور سويد، كتاب يتكلم عن تربيه الاطفال من خلال المنهج النبوي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الاطفال. الخامس العقل، لان الصوم الامساك مع النيه العقل. يدع قول النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه في الحديث القدسي يعني من أجلي، فأضاف الترك إليه وهو يضاف إلى مجنون والمغمى عليه. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح لوجود الإمساك به. هنا صيام المغمى عليه حكمه إيه؟ هنفصل تفصيلين. حكم عليه مغمى عليه مع وجود نية من الليل ومع عدم وجود نية من الليل. عدم وجود نية من الليل بكله ايه؟ مش هيصح. اغمى عليه ولا ما اغمش عليه مش هيصح، لان لابد فيه من النية. طب لو كان مغمى عليه مع وجود النية من الليل، هنقسمه طريقتين، ودي احسن طريقة تذاكر بها الفقه. تقعد تقسم، تعمل تقسيمات، تجيب ورقة فاضية وتقعد تعمل ايه؟ خرايط واشجار كده، هوت زي الايه اللي بيعمل مخطط كده، تعمل مخططات تقسمها كده مره كده يسهل عليك حفظ المساله. المغمى عليه الناوي من الليل ليه حالتين: ان يغمى عليه جميع النهار، كلمه جميع النهار يعني من اذان الفجر لاذان المغرب، ده لا يصح صومه لانه في الحقيقه ما صامش. طيب افاق الناحيه الثانيه بقى، أفاق جزء من النهار، مغمى عليه ولكن أفاق جزء من النهار. الجزء ده قد إيه؟ أي حاجة ولو قليلا، دقيقتين، 3 دقائق، 10 دقائق، يصح صوم. لذلك هنا قال لو نوى كده أول جزء ليلا ثم جن أو أغمى عليه، بل الجنون والإغماء إيه؟ حكم واحد. جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، يعني جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. المغمى عليه الفقهاء دائما يتحيرون، يجعلونه كالنائم ولا يجعلونه كالمجنون. هنا عملوك الإيه؟ كالمجنون، بس يجب عليه القضاء. السادس النية من الليل لكل يوم واجب. عايز أسأل سؤال بس الصاحي اللي هيفهمني، اللي هيعرف يجاوب. قال هنا لكل يوم واجب، ما قالش من رمضان ليه؟ يعني لكل يوم واجب سواء من رمضان أو من غير رمضان. يعني واحد بيصوم 3 أيام كفارة يجب عليه أن ينوي من الليل، واحد بيصوم نذر يجب عليه أن ينوي من الليل. يبقى هو عايز يقول مش رمضان بس اللي مختص بهذا الحكم،